الراديو 90-90 هواها مصر. ودلوقتي ميعادنا مع الجزء الاخير من حلقتنا النهارده وهو الرعب. لو حسيت ان صوتي متغير شويه معلش انا عندي صوتي تعبان عشان فيه برد يعني، وهو اعتقد انه لايق على المود يعني. قصتنا النهارده بعنوان اجراس الرعب او الفزع، سميها زي ما انت عايز اللي تحب. الاسم يعني اللي يجي على بالك هي كلها في الاخر يعني اجراس مرعبه. خلينا نقول اجراس الفزع، كتبها المعلم خالد مصطفى انور. شروط الرعب كلنا عارفينها: طفي النور، اسمع بالهيدفونز لو انت سايق على الطريق من فضلك، وطي الصوت ما تعليهوش قوي. ما تنسوش كمان في على قناة الراديو 90-90 على اليوتيوب احنا حاطين فيديو قصير جدا اسمه الحقيقة وراء الحوت الأزرق. ده جزء قطعينه من ملف، يعني احنا من الناس اللي اتكلموا زمان جدا في ملفات سرية عن لعبة الحوت الأزرق، قصينا الجزء وحطيناها، تلاقوه عامل تقريبا داخل على 300 ألف مشاهدة من مشاهداتكم الكريمة، ياريت تسمعوا برضو. نبدأ. احيانا بنحتاج ان احنا نتخيل حاجات غير موجودة علشان نستمتع بوجودها. احيانا بتحب يكون تخلق كائنات مخيفة علشان تقول انا شفت حاجة. لكن لو جينا نشوف ستيفن كينج قال ايه بالظبط، قال نحتاج الى تخيل وحوش واشباح غير حقيقية كتعويض عن الأشياء التي نخشاها في حياتنا الحقيقية. ما تشغلش نفسك بالصوت ده. خليني أقول لك الأول أنا اسمي إيه. أنا اسمي خالد، أنا طالب في الفرقة الرابعة في إحدى الكليات النظرية. قصتي بتبدأ في أجازة نص السنة بعد ما سبنا البيت اللي كنا ساكنين فيه واتنقلنا لمنطقة جديدة. كنت بفكر هعمل إيه بعد ما أخلص الجامعة. دلوقتي موضوع اللغة الإنجليزية بقى مهم طبعا لا غنى عنه، طبعا احنا عارفين كلنا، علشان تقدر تلاقي وظيفة، وده ما بقتش اللغة الوحيدة المطلوبة، يعني ده واحدة من بعض اللغات المطلوبة. خليني اعترف واقول انا من الناس الضعفة جدا في اللغة الانجليزية ومعرفش الفرق بين البي والبي مثلا. قلت بقى استغل اجازة نص السنة واخد كورس لغة انجليزية، اخد كورس لغة انجليزية لاني بصراحة كنت ضعيف جدا فيها. بدأت ادور على النت على مركز يكون بالمنطقة، وانا قاعد في البيت سمعت صوت جرس الباب رنة واحدة وبعدين سكت. قمت من مكاني وفتحت الباب عادي جدا، ما كانش حد موجود. بصيت يمين بصيت شمال استغربت، حد من الجيران من العيال خبطوا جري تقريبا. لسه جاي ادخل لمحت تحت رجلي ورقه الاعلانات اللي بتترمي تحت عتبه ابواب البيوت يعني او عتبه البيوت الشقق. وطيت خط الورقه، كانت عباره عن اعلان عن مركز تعليم اللغات، والعنوان قريب مني الى حد مش بسيط يعني من الشقه اللي احنا ساكنين فيها. ايه ده، هو كان في حد سامعني ولا ايه؟ طيب ما حطيتش الموضوع في بالي، وتاني يوم رحت قدمت هناك، والدراسه كانت فتره مسائيه في الواقع يعني. ويوم ويوم ويوم، خليني اوصف لكم المكان. المركز هو في منطقه فاضيه الى حد ما، مفيش حواليها اي مصدر للاضاءه غير عمودين متواجدين في اول الشارع وفي اخره. كنت بروح المركز كل يوم ماشي على رجلي، الان زي ما قلت لحضراتكم قريب تقريبا كنت بمشي حوالي نص ساعه رايح ونص ساعه راجع. اليوم الاول كان ليا في المركز ما كانش فيه اي مشاكل، لاني كنت لسه ما اختلطتش لا بالطلبه ولا بالمعلمين اللي هناك، وتقدر تقول كنت في حالي. لكني لاحظت حاجات خلينا اوصفها لكم. الطلبه دايما مبوزين متضايقين، والمدرسين برضو نفس الفكره، انا اسف يعني هو التعبير كده، ان هم ضاربين بوز، مفيش ضحك مفيش هزار، الحياه جد بشكل بايخ. اللبس بقى، المدرسين كانوا لابسين كلهم زي موحد، عبارة عن قميص اسود بنطلون اسود وجزمة سوداء، الرجال في الحلة السوداء كأنه عزا مش مركز تعليمي. كمان كان في جرس بيدق تقريبا كل ربع ساعة، جرس زي جرس الفسحة في المدارس، بس صوته كان مختلف متداخل، ويعني قلب على سنة ازعاج، على سنة رعب شوية. الجرس ده كان بيدق كل ربع ساعة، تاني يوم كان في اجازة، لكني كنت معدي جنب المركز بالصدفة، المركز كان مقفول بطبيعة الحال عشان الاجازة، لكن سمعت الجرس بيرن او بيدق تاني، وسمعت اصوات متداخلة وحاجة زي ما يكون في حد بيصرخ جوه. قربت من شبابيك المكان المركز، لقيت حاجة زي ما يكون في ناس بتتحرك ولكن بسرعة مش منطقية جوه. حاولت أدقق النظر عشان أشوف أو أفهم، ما شفتش. سألت طبعا، الإجابات إن أنا معتوه يعني. بعد مرور كام يوم انضم للمركز شاب اسمه عصام. عصام تقريبا كان هو الوحيد اللي كان شايف إن المركز مش طبيعي زيي. الحمد لله لقيت واحد معتوه زيي. يعني اتعرفنا على بعض وعرفت انه كمان ساكن قريب من هنا، وبقينا اكتر من اخوات، وكنت بلاقيه برضو مستغرب من اللي بيحصل. في مرة من المرات كنت سهران وراجع البيت بالليل، وكنت بشتري حاجات وراجع عادي. الوقت ساعتها 12 بالليل، وعيني جت بالصدفة على المركز وعلى شباك من الشبابيك. لاحظت حاجة واقفة، حد واقف في الشباك الحقيقة ومديني ظهره. في اللحظة دي هو لف وشه، دور وشه، وزي قصص الرعب وزي الحاجات المعتادة، وش سيء. عينين سودة تماما. الأكتر من كده إن الرقبة كانت رقبته أطول من رقبتنا شوية، وجلده عامل زي ما يكون محروق. الجرس بالنسبة لي صوته بقى بايخ. مشيت بسرعة ورجعت البيت وانا خايف من اللي شفته. حاولت انام لكني مش عارف انام، كل ما افتكر شكله بقوم مفزوع. الشعر المجعد المنكوش، والعينين السوداء اللي ما فيهاش اي لون ابيض خالص، والرقبة النحيفة الطويلة. فضلت صاحي لحد ما الساعة كانت تقريبا دخل على 2. لكن لما الجرس اسمعه جوه شقتي او جوه البيت عندي، خرجت من باب الأوضة اجري، البيت كله نايم، الخطوات كلها خطوات حذر وخوف في نفس الوقت. وبرضو كعادة قصص وأفلام الرعب لازم الحمام بيكون لي نصيب الأسد. دخلت الحمام لأني حسيت أن الحمام فيه حاجة غريبة، بصيت في المراية مفيش حاجة، شديت الستارة بتاعت الحمام مفيش أي حاجة. الحمد لله خرجت، مشيت شوية ناحية الأوضة، سمعت صوت حد بيهمس باسمي خالد، فضل يهمس باسمي ومصدر الصوت برضو جاي من الحمام. ساعتنا دلوقتي، شوف انت ساعتك كام. انا كان وقتها الساعة بتقرب من 2 بالليل والبيت كله نايم في سابع نومة، وانا خارج من الحمام بالليل وفي حد بينادي عليا من الحمام. لو انت مكاني هترجع للحمام تشوف مصدر الصوت تاني ولا هتروح اوضتك؟ انا بقى من اللي بيجروا ويروح الاوضه. اتحركت ناحيه الاوضه، لكن باب الاوضه كنت كل ما اتحرك ناحيته كان بيبعد، وكاني انا برجع بظهري. وده الحقيقي، ان انا فضلت امشي لقدام علشان اروح لباب الاوضه، لكن اللي كان بيحصل ان انا برجع بظهري لحد ما دخلت الحمام والباب اتقفل. والنور بدا يرعش. شفت الشخص اللي كان واقف في الشباك بتاع المركز، المره دي كان واقف ورا الستاره وبنفس الشكل البشع المرعب. لمحته لمدة ثانية، بعدها الكهرباء اتقطعت. هي لازم تتقطع، مش لازم تكمل المصيبة. كل ده بحاول اتمالك نفسي بعد اللي انا سامعه وبعد اللي انا حاسس اللي هيحصل لي، وببعريقي كده زي ما بيقولوا بصعوبة، لان انا بدأت احس بنفس في وشي. الكهرباء رجعت. الحالات اللي زي كده لما الكهرباء بترجع كل حاجة بتختفي، لكن مفيش حاجة اختفت. كان واقف وشه في وشي مباشرة. بحاول اعمل اي حركة مش قادر. سمع صوت خطوات بره، عايز اصرخ وانادي على اي حد، صوتي ما بيطلعش. مش فاكر اي حاجة غير اني فقدت الوعي، او معرفتش بعد كده من اللي حصل غير اني فقدت الوعي وقتها. فقت لقيتني على سريري في اوضتي. هل ده حلم؟ قايم من النوم زي اللي مضروب علقة، جسمي متكسر، هدومي عليها تراب على مية، معناها ان انا كنت وقعت في مكان في مية مثلا. قمت وفتحت باب الأوضة، مفيش اي حاجة. بصيت على الساعة في ايدي لقيتها 2. على طول على الحمام، لازم زي ما بيقولوا واجه مخاوفك. مفيش اي حاجة، الحمام طبيعي جدا. شدت الستارة بتاعت البانيو بسرعة، مفيش اي حاجة وراها، مفيش حاجة في المراية، الوضع زي ما بيقولوا تمام والامن مستتب تماما. خرجت واتجه لأوضتي. باب الحمام اترزع بعد ما خرجت، زي العيال الصغيرة اترميت على السرير وغطيت نفسي كويس. تاني صوت الخطوات تاني، كل ده وانا مغمض عينيا، مش عايز اتخيل ومش عايز اشوف ولا عايز افتح عينيا اشوف اي حاجة تاني بصراحة. السرير اللي انا نايم عليه بدا يتهز، بيتهز من مصدر حاجه جنبي. رفعت راسي بالراحه، انا كنت مضغطي ومفيش حاجه. لا، في حاجه، في حاجه تحت الغطا جنبي. هي كانت خبطة رزعتها على دماغي، ومع نفس اللحظة اللي اتخبطت الخبطة دي على دماغي سمعت أختي بتقولي اصحى بقى. مشهد تبدل، لقيتني في الأوضة عادي وبص في الساعة لقيتها 8 الصبح. واضح ان الكابوس، خرجت من كابوس دخلت في كابوس تاني. فبشاور لها بقول لها خلاص خلاص صحيت، ما صحيت خلاص. قالت لي ايه اللي على ايدك ده؟ بصيت على ايدي لقيت علامات لخمس صوابع على ايدي زي ما يكونوا حرق. عدى اليوم زي ما عدى. بالليل حوالي الساعة 10 اتصلت على عصام وحكيت له كل حاجة. قال لي هو التفسير الوحيد المنطقي لو حكيته لأي حد انه حلم، لكن الحرق اللي على ايدك يقول ان ده حاجة تانية خالص. قلت له بقول لك ايه، ما تيجي نتمشى شوية ناحية المركز. قال لي حاضر يلا بينا. نزلت واستنيته شوية عند بوابة المركز، وبعدين لقيته جاي من بعيد. مشيت ناحيته ولحد ما قابلته، ما حصلش يعني الحقيقة حاجة غريبة، الوضع برضو مستتب. لكن شوية وبدأنا نسمع في دوشة جاية من جوه المركز، أصوات صرخات على أصوات غريبة على أصوات بني آدمين على على عفاريت. طلعنا نجري بس مش بنهرب، طلعنا نجري ناحية الصوت، مصدر الصوت. دخلنا المركز اللي كان بابه مفتوح الحقيقة، ولكنه كان فاضي مفيش أي حاجة. افتكرت الشباك، قلت له الشباك ده خلينا مش ده اللي كان عنده. استنى هبص. مشيت ناحية الشباك، بصيت على الشباك، لقيت نفس المنظر. شديت عصام علشان يبص معايا، لقيت عصام مبرق وعينيه مفتوحة على الآخر. عصام ما كانش مبرق يحصل له حاجة، عصام كان بيبرق ورايا. عصام بيبص على حاجة ورايا، مصيبة. عصام في ايه ورايا؟ متقفش متنع كده، اقول ايه اللي ورايا؟ قولي والنبي. ما لفتش بقى بهدوء، انا لفيت فجأة ما شفتش حاجة. وقعت قلبي يا اخي، هو ده وقت هزار؟ رجعت ابص لعصام تاني، لقيته نفس البصة ونفس التبريئة، فاتح عيني على الاخر وفاتح بقه وعامل زي اللي مات وهو واقف. في ايه يا عم انت؟ يا عم انت مبرق ليه؟ مفيش حاجة ورايا، ما انا بصيت. فضل متنح شوية بنفس التتنيحة، وبعد كده زي ما يكون كان في غيبوبة وفاق وقال لي قلت له ايه؟ خدت وطلعنا السلالم للأوضة اللي فيها الشخص اللي واقف عند الشباك. حاولت افتح الباب، الموضوع كان صعب، لكن بزقة واتنين وتلاتة الباب اتفتح. جوه في ايه بقى؟ روس أو رؤوس، مش بني آدمين، صغيرة كتيرة. انت شايف كائنات غريبة جدا، عبارة عن رؤوس كتير. حية عينيها بيضو أحمر، انت مش شايف اجسام، انت كل اللي شايفه في الضلمة تكوين لراس صغيرة، جنبها التانية، جنبها التالتة، جنبها العشرة، جنبها وهكذا. والنور الاحمر هو اللي مبين شكل الراس. وبدأت الروس اللي كانت في مستوى نظرنا تنزل تنزل لحد ما بقت في الأرض. كل الحاجات اللي بتخوفني بتجمعها مع بعض، وعرفت الروس دي روس ايه. قطط. أكتر كائن وديع بالنسبة للناس في الدنيا هو نفسه أكتر كائن مفزع ومرعب عندي. بتحبوه بالنسبة لكم كائن مسلي وجميل، أنا بالنسبة لي هو الشر والرعب متجسد في جسمي. والعينين اللي كانت منورة دي أشبه ما تكون بلمبات، واحدة بتطفي وراها التانية تلتة رابعة عشرة لحد ما كل حاجة طفت. مديت ايديا نورت نور الأوضة، فعلا ما كانش في حاجة، لكني شفت في ركن الأوضة الشيء نفس الوقفة، الصنم ما بيتحركش. اتلفت لعصام وقلت له ده ايه؟ قال لي هو ايه؟ قلت له ده. على ما اتلفت كان مش موجود. قلت له كان في حاجة، كان في حاجة غريبة واقفة، وكان في، انت شفت القطط اللي كانت موجودة؟ طب شفت اللي كان واقف ورايا؟ قال لي انا شايف اللي واقف وراك دلوقتي. لا تلفت ولا بصيت ولا عملت اي حاجة. كل اللي حصل ان انا حسيت بخبطة شديدة على دماغي، بعدها فقدت الوعي تاني او تالت مش فاكر. فقت لقيتني ايه بقى المرة دي؟ لقيتني واقف قدام المركز في الشارع اللي كنت مستني عصام. بصيت لقيت عصام جاي من بعيد، بصيت على الساعة لقيتها 10 بالليل زي ما هي. يعني ايه ده كله ما حصلش؟ ده ايه، زي الافلام العربي يعني ولا ايه؟ قابلت عصام لقيته بيقول لي ايه اللي حصل؟ قلت له ايه اللي حصل؟ انا معرفش انت شفت ايه ولا ما شفتش ايه. انا لما اتخبطت على دماغي فقت. قال لي اه. قلت له يعني ايه ده، احنا كنا جوه ولا؟ قال لي ايوه. قلت له يعني ده ما كانش حلم؟ قال لي ايوه ما كانش حلم. انا معرفش احنا رجعنا، كل حاجه بتتعاد من الاول ازاي تاني. الحمد لله للمره الجديده انا مش مجنون، او احنا الاثنين مجانين. قال لي طب ما تيجي نطلع نشوف ايه فوق. قلت له لا نطلع ايه خلاص. قال لي لا ما انا هطلع يعني هطلع. قلت له خلاص بكره بعد المحاضره ندور، هنبقى في الامان، نبقى نفهم حتى يعني المكان يبقى فيه اي بقايا بني ادمين. عدى نهار تاني يوم بالعافيه وببطء شديد لكنه عدى. على الساعة 6 خرجت من البيت علشان احضر اخر حصة في الكورس. طول ما انا ماشي في الطريق عمال بفكر هو ايه؟ ايه الحكاية؟ ايه حكاية المكان ده؟ مش معنى انا وعصام اللي بنشوف ده، ولا ممكن في حد تالت، ولا هم عشان مبوزين وعندهم الشكل الغريب ده هم كمان بيشوفوا؟ انا مش فاهم. لما قربت من المركز لمحت حد واقف في الشباك. إياه بس المرة دي كان بني آدم طبيعي بيتحرك، لكن حركته كانت مريبة، كأنه بيدور على حاجة أو محتار محتاس. وقف وبصلي وشاورلي إن أنا أروح. أنا معرفش مين، ولكن واحد واقف في الشباك الملعون ده وبيشاورلي إن أنا أطلع. كملت مشي، وصلت فضلت اتسحب بين الطلبه بصراحه علشان محدش يشوفني ولا حد يمشي ورايا، لحد ما وصلت للاوضه. فتحت الباب دخلت لقيت عصام. انت ايه ده؟ قال لي هو فين الشخص اللي كان هنا وكان بيشاور لي عشان اطلع؟ قلت له هو ايه؟ قال لي هو فين؟ قلت له طلعت من هنا. قال لي انا لسه طالع حالا، كان بيشاور لي اطلع وطلعت وبعدين لقيتك جاي ورايا. بدأنا ندور في الأوضة على أي حاجة تفهمنا إيه اللي بيحصل، ولو أنتوا فاهمين اللي بيحصل فهمونا. نفتح درج ونقفل درج، لحد ما فتحت درج في المكتب لقيت جواب قديم، مش قديم قوي يعني. فتحت لقيت جواه ورقة مكتوب فيها: سراج، لازم تخلص النهاردة عليهم، ولو ما قدرتش تخلص عليهم انت لازم تحرق المركز باللي فيه، علشان انت لما حضرتهم ما عرفتش تصرفهم. انت عارف ان هم جولي بالليل وهيخلصوا علينا كلنا، لازم تلاقي حل. احرقهم كلهم، كلهم يا سراج احرقهم. وقفنا احنا الاتنين متنحين، هو يحرق مين ومين سراج؟ فضلت اقلب هنا وهنا، لقيت كتب سحر وتحضير وحاجات طلاسم، ولقيت بطاقة شخصية وقع تحت المكتب الموجود باسم سراج داغر، مدرس لغة روسية. في اللحظة دي افتكرت مقالة كنت قريتها، كان شخص عايش في روسيا وكان راسبوتين، وكان مشهور انه عنده قوة خارقة لدرجة انهم حاولوا يقتلوه اكتر من مرة وما كانوش بيقدروا، ما كانش السم او الرصاص بيأثر فيه. بس اللي لاحظته من الصورة انها ليه ربطت ان الصورة قريبة من نفس ملامح الشخص ونفس ملامح البثة ونفس ملامح الشيء اللي كان هنا. يعني سراج هو اللي كان مبعوت لي الجواب، وسراج هو اللي في البطاقة، وسراج بيشتغل أو كان بيشتغل مدرس هنا. طب وكتب السحر والكتيرة دي بيتعمل بيها ايه؟ لقيت عصام بيديني جواب بيقول لي اقرأ اقرأ. سراج وقف اللي بتعمله ده، حرام اللي بتعمله، حرام. ابنك مات، ده قضاء وقدر، ما توديش نفسك في داهية. لو حد عارف اللي انت بتعمله هتروح في 60 داهية. ابننا مات خلاص يا سراج، ما تخليش الشيطان يضحك عليك اكتر من كده. كان واضح ان دي رسالة او الجواب ده من مراته. عصام قال لي واضح انه جرب التعويذ بتاعته وفشلت، واضح ان الجن ما سابهوش في حاله، شكلنا كده هنحصله. يلا بيقى من هنا يا عم خالد، الوقت اتأخر عشان نعرف نرجع ونخلص اخر محاضرة قبل ما حد يشوفنا، وكفاية لحد كده قوي. قلت له عندك حق، انا ملاش دعوه باي حاجة. ورجعنا للقاعة المحاضرة، بس الغريب انه كل ما حد يعدي من جنبي كان يبص لي بصة كلها استغراب وغموض. لدرجة ان انا بدأت اسأل الناس انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ في ايه؟ محدش بيرد. حد ما واحد منهم مايل عليا وقال لي هتعرف في الوقت المناسب. خلصنا اخر محاضرة وفضل لنا معاد للامتحان علشان ناخد الشهادة، فاضل هو معاد وخلاص. وعصام قال لي ان في شخص قال له جملة برضو مش فاهم معناها: هتعرف في الوقت المناسب. رجعت البيت نمت، حلمت ان انا في اوضة كبيرة مظلمة وارضها مليانة عظم متكسر وفيها حاجات بتتحرك في الارض وتتحرك بسرعة جديدة، وفي جسم بيتحرك او شخص بيتحرك ناحيتي ببطء شديد. وانا واقف متكتف مشلول مش عارف اهرب منه. كابوس صعب. ظهر من العدم مخرج في الكابوس اللي انا بحلم من انا فيه ده. مشيت ناحية الباب اللي ظهره لقيت ممره، لما خرجت منه لقيت نفسي جوه أوضة. المرة دي بقى كانت ايه؟ الأوضة اياها اللي في المركز، فيها نفس الكتب اللي انا شفتها في الحقيقة. فتحت باب الأوضة واتخرجت اجري برا المركز. كانت الساعة حوالي 5 الفجر. الوقت بيمر عليا بسرعة وما اعرفش لدرجة انا مبقتش عارف انا بالنهار ولا بالليل. عدى وقت قد ايه ما اعرفش، لقيت عصام بيتصل وبيقول لي قابلني ضروري. لما نزلت لقيته معاه واحد قال لي الشيخ عبد الله. الشيخ عبد الله ايه؟ انت جايب لنا الشيوخ؟ انت مجنون يا ابني. قال لي لا، ما هما الكوابيس مش هتسيب، واللي بيحصل لنا ده علاجه ان الشيخ شيخ يتدخل. صراحة مش فارقة. سلمت على الشيخ ده ودخلنا المركز اللي كان مقفول، واول ما الشيخ دخل من الباب قال اعوذ بالله اعوذ بالله. بقوله في، قال لي اسكت، انتوا كام واحد؟ من امتى وانتوا موجودين هنا؟ وحضرتم هنا ليه؟ والسبب؟ وهم ذنبهم ايه؟ والموضوع ممكن ينتهي ازاي؟ لا، لازم يكون في حل تاني غير كده. اتلفت وبصلنا وقال بصوا انتوا الاتنين، المكان ده فيه اكتر من عشيرة من الجن، عدد كبير من الجن السفلي. وفي اللي انا شفته يا ابني طول عمري يعني مستحيل العشائر دي تيجي بالاعداد دي من نفسها، ان مكان متساب او مهجور وتعيش كلها في المكان بالشكل ده. دول اتحضروا، حد حضرهم. لازم نعرف المكان اللي اتحضروا منه، ولازم نلاقي الشخص اللي حضرهم. قلت له وفرضا الشخص ده مش عايش، يبقى جثته لو ميت اي حاجة منه. قلت له انا اتوقع ان انا عارف المكان اللي اتحضر منه وعارف الشخص اللي حضر. قال لي وريني فين. فضلنا ماشيين لحد ما وصلنا للمدخل بتاع الاوضه اللي فيها الكتب. لاحظت ملامح وجه الشيخ اتغيرت لملامح خوف. دخلنا الاوضه وقلت له 1000000% التحضير كان هنا. ما ردش عليا، غمض عينيه وبدأت أسمع أصوات زي ما يكون في ناس إن you مش هي دي الأوضة اللي اتحضر منها. الأوضة اللي اتحضر منها أوضة كبيرة. ده كلامهم. وأوضة مكتومة ما فيهاش أي منفذ تهوية. الممر بتاع الحلم بتقول إيه؟ تقول استنى، لازم يكون في حاجة هنا في الأوضة احنا مش لاقيينها. وبدأنا ندور ونحرك حاجات كتير لحد ما لقيناها ورا الدولاب. قلت لا صام ايدك معايا، انا مش عارف ازق الدولاب ده. الدولاب ده مش عايز اتحرك. حركناه وده الصوت اللي مجرد ما حركناه ملى المكان. وكأننا زحنا الدولاب وحركناه من باب جهنم. الشيخ زعيني وقال لي وسع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. حاجة بتهمس جنب ودني بتقول كلمة واحدة، انتقم. عايز انطق واقول للشيخ في حد بيقول انتقم ومش عارف. لقيت الشيخ بيقول يلا ادخلوا. ودخلنا الأوضة السرية. لكن اللي حصل ان احنا لقينا جثة في الأرض. وحواليها برضو قطط كتير. الجثة كانت ثابتة ومفيش أي حاجة بتتحرك لحد ما احنا قربنا. دبت فيها الروح والقطط كلها بقت تقطع فيها. وشها كان شبه الكائن اللي كنت بشوفه من الشباك. الشيخ كان بيقرأ قرآن وخدت بالي، لكن كان صوته هادي. وبدأ صوته يعلى مرة تانية عمال يعلى. لقيته بيقول اخرجوا بسرعة. انا كنت فاكره بيكلم العفاريت. فوقفت لقيت حد بيشدني من هدومي بيقول مش قلت اخرجوا. خرجنا بسرعة برا الأوضة. قال كملوا خروجوا برا المركز كله. أنا زي آسف كده مش فاهمين أي حاجة. وقفنا برا المركز وهو كان عمال يتنفس ينهب. الراجل اللي شفته فوق ده عمل حاجة غبية، حاول يحضر جن لكن وهو بيحضره جات له أزمة قلبية ومات. مش دي المشكلة، المشكلة انه استخدم طلاسم كتير وعمل بلاوي، ده حضر قبيلة جنة من كاملة من الجن السفلي وقبيلة تانية اسمها قبيلة الأحمر. واللي حصل انه لما مات اللي حضرهم فضلوا محبوسين هنا، المركز ده ملعون بكل اللي فيه. والحل الوحيد ان الجن اللي جوه ده لازم يتحرق. نحرق مين يا عم؟ يا عم احنا سالكين بيهم وهم عايشين لما نحرقهم؟ وبعدين الطلبة اللي جوه والاساتذة هيحصل لهم ايه؟ عايز نحرق الناس كلها؟ علي هو انت لسه مش فاهم ان مفيش ولا طالب في المركز؟ انت لسه مش واخد بالك ان كل دول اموات؟ المركز ده مقفول من زمان. لما عصام جاني وقال لي على الموضوع عرفت ان في مصيبة، لان الباب اصلا متسلسل بجنازير. دخلته ازاي بقى؟ ده اللي جابني على ملا وشي. قلت له احنا بندرس في المركز ده بقى لنا مدة. بعد ما سراج مات وتعرف اللي كان بيعمله المركز اتقفل، خاصة يعني لما الناس بقت تسمع اصوات غريبة جاية من جوه المركز زي اللي انتوا بتسمعوها. كل اللي انتوا كنتم بتشوفوهم جن بتشكل على هيئة بني ادمين. عمركم ما مشيتوا في خرابة وشفتوا ناس طالعين فجأة؟ عمركم ما كنتوا ماشيين في طريق ضلمة ولقيت ناس طالعة من الضلمة بتشاور على انها تركب معاكم؟ مفيش ولا بني ادم واحد في المركز ده غيركم، وما دام سمحوا لكم انكم تدخلوا يبقى كان ليهم غرض ومش هيسيبوكم. الحل الوحيد ان المركز ده يتحرق، المركز كله لازم يتحرق. قصيت العصام وقلت له وبعدين؟ قال لي لا انا ما اقدرش اعمل الحاجات دي خالص. قلت له ولا انا كمان. وبصيت للشيخ قلت له مستحيل مستحيل، مش هتحصل، حتى لو اللي جوه دول فعلا عفاريت مش هنعملها. براحتكم، بس خليكم فاكرين ان انا قلت لكم ان انتوا مش هتتسابوا، الاذيه هتبقى مش عليكم لوحدكم، هيبدا الناس اللي بتحبوهم واللي يخصوكم يقولوا لكم ان هم بداوا يشوفوا حاجات غريبه. ده اذا ما كانوش فعلا بداوا يشوفوهم. سيبناه ومشينا. انا رجعت البيت، دخلت الشقه لقيتها ضلمه، سكون رهيب. كل ما اضغط على زرار نور ما ينورش. عارف مكان الكشاف اللي موجود على الكومودينو؟ نورته وعمال احرك الكشاف يمين وشمال ادور على اي حاجة. في ركن الاوضة لمحت اختي واقفة ومدياني ظهرها، واقفة زي التمثال ومتخشبة. ولفت وشها. عينيها كلها بيضة، سنانها كلها دم، شعرها نزل على وشها عاملها زي المسح. بدأت تقرب مني واحدة واحدة وعمالة تترعش. وفي لحظة لقيتها واقفة في وشي. من ورايا سمعت صوت بيقول لي مكانك مش معدول. اختي ميلت راسها كده زي ما تكون بتتعرف عليها لاول مره بشكلها المفزع. لقيتها بترجع لمكان ما كانت واقفه تاني، ودت ظهرها وشها للحيطه تاني. باب اوضه اتفتح، لقيت ابويا وامي داخلين وعلى وشهم القلق والخوف. عاوز انطق واقول اخت مش موجوده. عرفت ان دي كمان اوهام، لكن ابويا قال لي انت كنت عاوز تقول حاجه على اختك. اختك حصل لها حاجه غريبه، بتصرخ وبتقول كلام مش مفهوم. وقالت ان الارض اتفتحت وخرج منها ميت. وديناها للدكتور النفسي اللي في الشارع اللي ورانا. قلت لهم مش محتاجه دكتور نفسي، انا عارف مالها. اتصلت على عصام، اول ما فتح الخط لقيته بيقول لي احنا لازم نحرق المركز ده. ليه يا عصام؟ انا خالتي كانت عندي، بتعمل ايه؟ قضيت ربع ساعة من جهنم. صوتها كان عامل زي صوت الرجالة وعمالة تقول كلام زي العفاريت. قلت له طب بقولك ايه، احنا نروح للشيخ تاني وانا معاك، ممكن نحرقه بس نروح له الاول. قال لي هنروح له عشان يشمت فينا. قلت له مش وقته يا عصام، نشمت ولا ما يشمتش. رحنا له وحكينا له كل اللي حصل. قال ما انا قلت لكم ما تقلقوش، كل حاجه هتخلص الليله. المركز ده لازم يتحرق دلوقتي. ولقيته مطلع حاجة زي شال وقال لي لف الشال ده على كتفك. والشال التاني ده لعصام. قلت له ايه الشال هندي؟ قال لي احنا هنحاربهم بطريقتهم. انا مش هقولك ان الشيلان دي مقري عليها قرآن ولا هكتب، الشيلان دي مقري عليها طلاسم. احيانا لازم نحارب العدو بنفس اسلوبه وبنفس اسلحته. بكرة موعد الحرب. وكررها، بس كررها المرة التانية بصوت عالي وكأنه كان قاصد يسمع حد أو يسمعهم أو يخوفهم. قال له طيب هنمشي ونيجي لحضرتك. قال لا لا لا لا، تعالوا معايا الجامع دلوقتي. مكانش وقت الصلاة، بس روحنا معاه. مجرد ما دخلنا للجامع قال الحرق دلوقتي. دلوقتي ولا بكرة ولا انا تهت. قال لي يا ابني مش هيسمعونا هنا. الساعة 2 بالليل هندخل المركز وهنروح للأوضة الكبيرة وندخل جواها وهنقرأ وهنبدأ نحرق فيها، وبعد ما تتحرق هنحرق باقي المركز. بس لازم قبل ما الأذان يأذن. عدوا عليا بالليل قبل ما تروحوا. حاضر حاضر. خرج من جيبه حاجة زي الحجاب وقال بس قبل كده لازم نروح المقابر ونحط الحجاب ده مع جثة سراج اللي حضر كل دول. مكناش محتاجين نسأل تعرفت مكانه منين ولا خلاص، هو عارف طريقته بقى يعني. خرجنا لكن الشيخ وقف صرخ. وقال لي هيخلصوا عليا. لازم تحرق المركز يا خالد، لازم، حتى لو انا ما كنتش معاك، حتى لو انا جيت بعد كده امنعك. حط الحاجة في ايدي وقال لي ادفنوا مع جثة سراج. ووقع في الأرض. فضلت أحاول أفوق فيه، واضح إنه غيبوبة ولا معرفش إيه اللي حصل له. اتصلت بالإسعاف وجم شالوه. وعصام قال لي يعني هو لو ما ماتش يبقى هم بيموتوه ويبقى هو هيدخل في غيبوبة. الشيخ ما قدرش عليهم، انا وانت اللي هنقدر عليهم. بقولك ايه، سيبك من الفيلم ده كله، احنا ملناش دعوة. قلت له انت عارف ان احنا لو سيبنا من الفيلم ده خلاص ملناش دعوة فعلا، هم هيسيبونا. كل واحد روح. روحت وفضلت قاعد مش عايز انام، مش عايز خالص باي طريقه. ركنت راسي على السرير، معرفش كان حلم ولا رؤيه ولا كان ايه. شفت الشيخ بصراحه، وكان واقف وعمال يقول كلام وصوته ما بيخرجش، لكن اللي فهمته من لغه شفايفه حتى انه بيقول لي ما تحرقوش، ما تحرقوش يا خالد. صحيت اصدقه اكذبه. هو قال لي حتى لو انا قلت لك ما تحرقوش ما تسمعش كلامي. ركبت عربية والدي ونزلت قابلت عصام وحكيت له على الحلم. قال لي انا حلمت بيه انا كمان، بس قال لي انك لازم تحرق المركز. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني اللي انت شفته ده مش الشيخ، هما عارفوا ان احنا رايحين نحرقه. صراحة كان وجهة نظر مقنعة. طلعنا المرة دي بعد ما سألنا وعرفنا العناوين على المقابر. الجو هادي، صمت مرعب. بدأنا نقرأ الأسماء الموجودة على شواهد القبور. قلت له انت هتقرا من ناحيه وانا من ناحيه تانية عشان الوقت، كل واحد فينا من نور كشاف موبايله بيبص على الاسامي اللي على القبور، كل واحد ماشي في اتجاه. لقيت الشيخ عبد الله واقف قدامي. قال لي انت ايه اللي دخلك هنا؟ الشيخ عبد الله كان دقنه بيضة، لكن اللي واقف ده كان دقنه سودة زي ما تكون مسبوغة. نظرات عينيه كانت خبيثة مخيفة، وهو بيتكلم كان في حاجة زي معرفش ايه، حاجة عمالة تهز في جسمي زي ما يكون في حد بيحرك في جسمي لكن مش شايفه. قلت له انت ايه؟ عاوز تعرف انا ايه؟ تعال ادخل اقعد معايا. ادخل فين؟ شاور لي على قبر وراه مفتوح. سمعت صوت عصام بينادي من بعيد واختفى عبد الله او الشيخ او الجن اللي متمثل على شكل الشيخ. مشيت ورا صوت عصام وجريت، لقيته واقف قدام قبر، الباب مدهون لون احمر ومكتوب فوقها سراج. كسرنا باب القبر، عصام قال لي انا لقيته، انت ادخل. مش هقدر. سميت ودخلت. من نور الكشاف شفت جثة، شفت حد قاعد مربع على الأرض. عايز بالله مش تراجين، فتحت ما لقيتش حاجه، القبر فاضي. نديت على عصام وقلت له يا عصام مفيش حاجه، كان في حد قاعد واختفى والقبر فاضي. قال لي لا بص وراك، انا شايف في حاجه ملفوفه في كفن، دي كانت مرميه في الارض بس مش موجوده دلوقتي. الحقيقة كان في كفن بس كان واقف. بص واقفة بالكفن بتاعها. الشال كان في ايدي، حطيته على كتفي. مجرد ما حطيته على كتفي لقيت الجثة بتتراجع بسرعة جدا وترمت على الأرض. جبت الشجاعة والجرأة منين معرفش، فكيت الكفن وحطيت الحجاب جوه الكفن وخرجت. الخطوة اللي بعد كده جبنا البنزين. الساعة 2 بالليل، المرة دي المركز كان عبارة عن خرابة، كل شكله القديم ده لا مش موجود. مليان رماد وتراب وخيوط عنكبوت، جيت ادخل لقيت الابواب كلها عليها جنازير. نطيت انا عصام من فوق السور، شلت جركن البنزين وطلبت من عصام، قلت له سبقني بقى لاوضه سراج نفسها. شيء حصلته على اوضه سراج ولقيت عصام مستني جوه. قلت له يلا عشان نخلص اليوم الاسود ده وننهي الموضوع ده. شاوري انه موافق. بعت الكتب عن طريق المدخل ودخلت وهو دخل ورايا. فضيت البنزين على الكتب اللي في الاوضه. ملحقتش اولع لان عصام نفسه اللي هجم. هجم عليا وبدا يخنق فيا وانا عمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لحد ما سمعت صوت من بره بيقول خالد انت جيت. ملامح الشيء او عصام اللي كان بيخنقني ومتجسد على هيئة عصام بدأت تتغير. الرقبة بقت نحيفة واطول. حدفة من عصام للشال بتاعي اللي كان معايا، مجرد ما لمسني اختفى اللي كان بيلجم عليا. مسكنا الكتب وبدأنا نحرق. النار مسكت بسرعة رهيبة في كل زاوية من زوايا الأوضة، والأوضة فعلا ولعت من كل مكان فيها، ومع صوت الحريق في صوت صرخات لناس بتموت وبتتحرق. كنا بنولع في كل حاجة لحد ما النار تقريبا مسكت في كل حاجة، وخرجنا نجري وسامعين أصوات الناس اللي بتتعذب مع صوت الحريق. لقينا بره المركز وشايفينه هو كتلة من النار. سيبنا بعض وكل واحد فينا ما بينطقش، ودخلت بيتي اترميت على السرير. فوقت لقيت ابويا قاعد وماسك الجورنال وبيقرا فيه صوره حاجه محرومه. احتراق مبنى مهجور بالكامل في ظل ظروف غامضه ولم يستطع احد اخماد النيران. تاني يوم حلمت بالشيخ عبد الله، كان بيبص لي بغضب وقال لي مش قلت لك ما تحرقوش؟ مش قلت لك ما تحرقوش؟ مش قلت لك انا كنت غلطان؟ طلعتهم؟ اشرب. تاني يوم اختي كانت بتمر بأسوأ حالتها. بعد مرور 3 ايام كانت في مصحة للأمراض العقلية. وانا مستني خطوة. يا ترى ابويا وامي هيسألهم ايه؟ حاولت اتصل بعصام كتير علشان نؤازر بعض او نقف مع بعض، على طول تليفونه كان مقفول. واضح انه اتأذى منهم، لحد ما اخيرا فتح التليفون واتصل هو. لقيت صوت واحدة ست. ممكن اكلم عصام؟ انا مستني اسمع خبر مصيبة. قالت لي لا، الحقيقة التليفون ده معايا بقاله 12 سنة وانا ما اسميش عصام، انا اسمي هبة. اتأكدت ان عصام ملوش وجود. لما بقى يجيلي في الحلم ويضحك ومبسوط قوي ويقولي شكرا انك حررتنا.